وقوله يشتق يصح أن يشتق منه خالق، نقول نعم يصح أن يشتق منه خالق، لكن بالنسبة للمخلوق لا يصح، لأن المخلوق يشتق من أنه مخلوق قد وقع عليه الفعل، وخالق على أنه خالق وقع منه الفعل. قالوا فكذلك المتكلم الوحداني، يعني أن كلامه يضاف إليه وهو قائم بغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.